وفي الحديث من الفوائد حضور الصغار مجالس الكبار، حضور الصغار مجالس الكبار. وابن عباس كان صغيرا رضي الله عنه، وفيه حرص الصحابة على ما ينفعهم، فهذا ابن عباس لم يؤثر بحظه من النبي عليه الصلاة والسلام أحدا غيره. وفيه أن تقديم اليمين سنة، فيه أن تقديم اليمين سنة. ونحو هذا الحديث حديث أنس بن مالك في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، يعني ماذا؟ يعني خلط بماء، وهذا فيه جواز خلط اللبن بالماء، هذا ليس للتجار. قال وعن يمينه أعرابي وعن يساري أبو بكر. قال فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. في رواية قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن عشرين وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجن. شو داجن؟ ها؟ شو داجن؟ لا داجن، أحسنت، داجن أليفة البيت، داجن أليفة البيت. قال من شاة لنا داجن وشيب له من بئر في الدار، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر وأبو بكر عن شماله يا رسول الله أعطي أبا بكر، يعني كان في المجلس أبو بكر وعمر وهذا الأعرابي عن يمينه. ابن حجر يقول الظاهر أن هذا الأعرابي هو أيضا من علية القوم، لأن غالب علية القوم يقربون من الكبير، وكان عن شماله عن يمينه معذرة. فقال عمر وأبو بكر عن شماله يا رسول الله أعطي أبا بكر، فأعطاه أعرابيا عن يمينه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن. وفي رواية قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى فحلبنا له شاة ثم شبته من ماء بئري هذه، قال فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره وعمر وجهه، يعني عمر أمام الرسول عليه السلام وعربي عن يمينه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر هذا أبو بكر يا رسول الله يريه إياه، قال فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم العرابي وترك أبا بكر وعمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمنون الأيمنون الأيمنون، أي من كان باليمين هو الأولى. قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة، رواه مسلم. هنا الرسول استأذن العرابي ولا يستأذنه؟ ها استأذنه ولا أعطاه مباشرة؟ ابن عباس استأذنه. قال النووي رحمه الله لماذا لم يستأذن الرسول العرابي واستأذن ابن عباس؟ قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث بيان هذه السنة الواضحة، وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام، يكون ما فيه إكرام المستحب فيه التيامن. يقول في هذه الأحاديث بيان هذه السنة الواضحة وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام، يعني الخروج من الباب، يقدم اليمين أم يقدم الأكبر؟ هذا في خلاف، أكثر علماء على أنه يقدم اليمين، أكثر علماء على أنه يقدم اليمين. قال في هذه الأحاديث بيان هذه السنة الواضحة وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام. يقول النووي رحمه الله وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وإن كان صغيرا أو مفضولا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف، ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن النسيب في الإمامة في الصلاة. قال: قيل إنما استأذن الغلام دون العربي، هنا يقول النووي إنما استأذن الغلام دون العربي إدلالا على الغلام وهو ابن عباس، وثقة بطيب نفسه بأصل الاستئذان، لا سيما والأشياخ أقاربه. قال القاضي عياض: وفي بعض الروايات عمك وابن عمك، أتأذن لي أن أعطيه؟ قال: وفعل ذلك أيضا تألفا لقلوب الأشياخ وإعلاما بودهم وإيثار كرامتهم. يعني الرسول لما أظهر هذه أظهر أنه يود أن يكرمهم، ولكن هذا له حق. قال: إذا لم تمنع منها سنة. قال: وتضمن ذلك أيضا بيان هذه السنة، وهي أن الأيمن أحق ولا يدفع إلى غيره إلا بإذنه، وأنه لا بأس باستئذانه، وأنه لا يلزمه الإذن، وينبغي له أيضا، يقول النووي، وينبغي له أيضا أن لا يأذن إن كان فيه تفويت فضيلة أخروية ومصلحة دينية كهذه الصورة. وقد نص أصحابنا وغيرهم من العلماء على أنه لا يؤثر في القرب، وإنما الإيثار المحمود ما كان في حظوظ النفس دون الطاعات. قالوا: فيكره أن يؤثر غيره بموضعه من الصف الأول، يعني تمشي مع شخص ثم سبقته وهو أكبر منك في السن، ويوجد مكان في الصف لشخص واحد، هل تقدمه أم تتقدم؟ ها هنا ماذا يقول؟ تتقدم. يقول: لأن هذا من باب القرب، ويقولون القرب لا إيثار فيها، إنما الإيثار في الدنيا. قال: وكذلك نظائره. وأما العربي فلم يستأذنه مخافة من إيحاشه في استئذانه في صرفه إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام، يعني هذا العربي أول مرة يأتي عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو فضلهم عليه لوقع في نفسه ما وقع. قال: وربما سبق إلى قلب ذلك العربي شيء يهلك به لقرب عهدي بالجاهلية وأنفتها وعدم تمكنه في معرفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد تظاهرت النصوص على تألفه صلى الله عليه وسلم قلب من يخاف عليه. قال: وفي هذه الأحاديث أنواع من العلم، منها البداءة باليمين في الشراب ونحوه سنة، وهذا مما لا خلاف فيه. قال: ونقل عن مالك تخصيص ذلك بالشراب. قال ابن عبد البر وغيره: لا يصح هذا عن مالك. ثم قال: وكيف كان فالعلماء متفقون على استحباب التيامن في الشراب وأشباهه، وفيه جواز شرب اللبن المشوب، وفيه أن من سبق إلى موضع المباح أو مجلس العالم والكبير فهو حق به ممن يجيء بعده، والله أعلم. وقال ابن حجر: وقول الأيمن فالأيمن أن يقدم على من على يمين الشارب في الشرب الذي عن يمين الثاني وهلم جرى، وهذه يقع فيها بعض الناس، يعني إذا دخلت المجلس وفيه كبار في الصدر وفيه صغار في الأطراف، أين تبدأ؟ ها تبدأ بصدر المجلس والكبير تبدأ به، ثم تكمل من على يمينه، وهكذا إن جئت بالشراب لا تبدأ باليمين، إنما تبدأ بالكبير ثم تأخذ من على يمينه وتكمل، ليس من على يمينك أنت، إنما من هم على يمينه. إذا دخلت المجلس في الكبير تبدأ به، سواء للسلام أو سواء للطعام، ثم تكمل من على يمينه ولو كان عن يساره كبير. هذه السنة. قال: وقول الأيمن فالأيمن أن يقدم من على يمين الشارب في الشرب الذي في الشرب ثم الذي عن يمين الثاني وهلم جرى، وهذا مستحب عند الجمهور، وقال ابن حزم يجب. قال: وفي الحديث أن سنة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن، وأن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه بل لمعنى في جهة اليمين وهو فضلها على جهة اليسار، فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين بل هو ترجيح لجهته، يعني إنما أعطي للجهة وليس أعطي لشخصه. يقول قال وقد يعارض حديث سهل هذا وحديث أنس الذي في الباب قبله وحديث سهل ابن أبي خيثمة الآتي في القسامة كبر كبر، وتقدم في الطهارة حديث ابن عمر في الأمر بمناولة السواك الأكبر، وأخص من ذلك حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو يعلى بسند قوي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال ابدأوا بالكبير، قال وتجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين إما بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم، فتخص بهذه الصورة من عموم تقديم اليمين، أو يخص من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير ما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس وبعض عن يساره، ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل، ويؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك. يعني يقول ابن حجر رحمه الله أن أحاديث كبر كبر هذه لها صورة خاصة وليس على عمومها، ومن العلماء من يقول هذا خاص بالتكلم، كبر كبر الأصل اليمين إلا فيما ورد فيه التكبير خاص في التكلم، فإذا جاء مجموعة وأرادوا يتكلمون مع كبير يقدمون الأكبر ليتكلم كما قال في القسامة كبر كبر، وهكذا في الإعطاء إذا كانوا كلهم أمامه يبدأ بالكبير، أما إذا كانوا عن يمينه وشماله فيبدأ بمن على يمينه. قال ويؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك، وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لا إيثار في القرب. من أين يؤخذ هذا الحديث هذا الجواز؟ يقول ويؤخذ منه، يقول ويؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك، يعني هل يجوز أن يؤثر الإنسان حقه وهو على اليمين وهو قربه يعطيه من على يسار الجالس أو لا يجوز؟ ها؟ أو يكره أو يحرم؟ النووي ماذا قال قبل؟ لا ينبغي له أن يفعل ذلك، وقال أصحابنا يحرم، يعني لا إيثار في القرى معي. فهنا يقول ويؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك. كيف جواز الإيثار؟ لو كان حراما لم يستأذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس، فدل على أنه جائز، فلو لم يكن جائزا لما صح الاستئذان، رسول لا يأمر بفعله محرم، فلو كان ممنوعا ومحرما لما استأذنه عليه الصلاة والسلام، فلما استأذنه دل على أنه يجوز الإيثار. قال ويؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك، وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقرب، يعني يشكل على هذا، هم يقول لا إيثار بالقرب والحديث يدل على الجواز. قال وعبارة إمام الحرمين في هذا لا يجوز التبرع في العبادات ويجوز في غيرها. الراجح والله أعلم أن هذا حق، وظاهر الحديث يدل على جواز الإيثار ولو كان قربه، ولو كان قربه فهذا حقه، لو آثر جاز، ولكن خلاف الأولى، الأولى أن لا يؤثر، الأولى أن لا يؤثر، وذلك لم يؤثر ابن عباس رضي الله عنهما، والله تعالى أعلم.